يصل لإخوانكم بموقعات السلف على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في تدارس رسالة فقه الخلاف، تكلمنا في المرة السابقة عن المقدمة التي بيّنت أهمية القضية وأشارت إلى عدة مسالك لمحاولة معالجتها، كل منها عليه بعض المؤاخذات. ثم يقول: ونشرع الآن في بيان العناصر الأساسية لتصورنا حول هذه المسألة الخطيرة. أول مبحث بيتعرض له عنوانه: الاختلاف أمر قدري كوني، ومنه المذموم المنهي عنه شرع. الواقع دي هذا المبحث مهم جدا أيضا في هذه القضية في غيرها. كما تعلمون أن قضية الاحتجاج بالقدر هي من أكثر القضايا خطورة على الملتزمين وعلى المكلفين، أنه لا يسعى إلى تطبيق الأمر الشرعي احتجاجا بالقدر. يعني بعض الآفات يعني قد توجد في صورة تجد أن كل الناس تنكرها، وبينما هي نفس الآفة بعدما يزينها الشيطان بأنواع من الشبهات تجدها تدخل على كثير من الخلق. يعني قضية الاحتجاج بالقدر تجد ان كثير من الناس قد يحتج بالقدر فتدعو الى الالتزام بالدين، يقول لو شاء الله ان يهديني لاهتديت. هذه صورة من صور الاحتجاج بالقدر. اذا نقلت الى صورة اخرى تقول له: طيب الرزق ايضا بقدر، فلماذا تأخذ بالأسباب؟ يقول: لابد أن يسعى الإنسان والله تبارك وتعالى يرزقه بالأسباب التي يأخذ بها. طيب إذن أنت في أمر الرزق تقول أن الرزق بيد الله كما أن الهداية بيد الله، لكن في أمر الرزق أخذت بالأسباب، لا يكاد يوجد، وإن كان يوجد يعني بلا شك، بس كلام نادر جدا من يرى تحريم او المنع او القعود عن الاخذ باسباب الرزق، لكن هناك من يقعد عن الاخذ باسباب الهدايه. هذا لا يقع فيه بفضل الله من يعني يعمل لدين الله، مما هم مخاطبين في المقام الاول بهذا البحث. ولكن ها هنا شبهه زائده جعلت الامر ربما يكون له ان الشبهه تدخل على بعض الناس، وهي أننا نتكلم عن شيء أخبر الكتاب والسنة عن وقوعه حتما، فهذا ربما يكون له قدر من اللبس عند بعض الناس. إن ماذا تصنع هذا الاختلاف؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه فهو واقع لا محالة. فالبعض بيحتج بالقدر هنا في هذه المسألة بالذات على اعتبار انها مسألة يعني محتوم انها ستقع، وبالتالي قد يرى انه من العبث محاولة منعه. لذا كان هذه المناقشة لهذه الشبهة. المقصود من هذه المناقشة تقرير اننا مطالبون شرعا بان نسعى لإزالة اسباب الاختلاف حتى وإن تيقن أنه واقع، حتى وإن تيقن أنه واقع، فضلا أننا لا نتيقن. نعم أخبر أنه يتكلم عن وقوع الاختلاف، ولكنه لم يخبر أنه لابد أن يقع في كل زمان ومكان. فلا شك أنه يمكن أن توجد فترات يكون فيها الخير هو الغالب، ممكن توجد أماكن إلى غير إلى غير ذلك مما يعني ينفيها. يقول دلت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر وتقدير الله لذلك عليهم. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. فبين سبحانه أن كلمته السابقة وقضاءه الأول في تأجيل الخلق إلى أجل معدود لا يقضي بينهم قبله في اختلافهم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، الظاهر أنها على الإيمان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول في تفسير الآية أقوال للعلماء: الأول قوله تعالى ولذلك خلقهم، الآية بتخبر أن الله تبارك وتعالى قضى وقدر وجود الاختلاف، وأنه لو شاء لجمع الناس كلهم على شيء واحد، والظاهر من الإشارة أنه لجمعهم على الإيمان. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. من ذكر الاختلاف وذكر الرحمة، من ذكر أن لن يزال البشر مختلفين إلا من رحمهم الله ولذلك خلقه، الإشارة للاختلاف ولا للرحمة ولا للأمرين؟ يقول في تفسير الآية أقوال للعلماء: قوله تعالى ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم، وهو قول الحسن في رواية ورواية عن ابن عباس. الثاني للرحمة خلقهم، روى ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثر، فقال طاووس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا، أو ده احتجاج بالقدر. ده ايه؟ احتجاج بالقدر، إن الناس خلقوا ليبتلوا بأسباب الاختلاف، ولكن أمروا أن يبحثوا عن أسباب الرحمة. يبقى فهذا الرجل يقول لذلك، مع إنه هو يملك أن يمتنع عن الإكثار في الخصومة وأن يقتصر على بيان الحق إذا كان معه دليل، إذا كان معه بينة في المسألة التي يتخاصم فيها، فأكثر من الخصومة بغير ما فائدة. فقال طاووس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. فقال طاووس: كذبت. فقال: أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ يعني الرجل بيحتج يقول خلقنا للاختلاف. قال طاووس: لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. الثالث ده قول الثاني في المسألة، يبقى قول قال للاختلاف، الثاني قال للرحمة، الثالث المراد للرحمة والاختلاف خلقهم، وده يجمع القولين الأولين، وهذا هو الأجمع. ويبقى كده الثلاث أقوال متنوعة، وده يأتي ده نموذج من نماذج أحد أنواع الاختلاف، نقول اختلاف التنوع، تفسير الآية ببعض ما تدل عليه. يبقى ده صح وده صح وده صح، ولكن يبقى ان الاجود انك تجيب التفسير الجامع اللي يجيب كل الصور التي تشمل هذه الآية. ده الكلام في الآية ديت ممكن نقوله احد امثلة نوع من انواع الاختلاف اللي هنسميه اختلاف الايه؟ التنوع. فاذا البعض قال خلقهم للاختلاف، البعض قال خلقهم للرحمة، والبعض قال خلقهم للأمرين معا. وإذا هو ده يجمع الاثنين، وإذا الأشمل خلقهم وابتلاهم بأسباب الاختلاف وأمرهم أن يبحثوا عن أسباب الاجتماع التي فيها الرحمة. هو عبر هنا على الاجتماع بالإيه؟ بالرحمة. يبقى إذن الإنسان مبتلى بأنه سيجد أسباب للخلاف والشقاق، وهو في ذات الوقت مع أنه يعرف أن الأسباب موجودة هو مأمور بأن يبحث عن أسباب الرحمة. قال الحسن: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك. فمن رحم ربك غير مختلف، فقيل له لذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لعذابه، وكذا قال عطاء والأعمش ومالك واختاره ابن جرير. يقول: والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال. فمن قال للاختلاف خلقهم فهو يعني أن هذا الأمر القدري الكوني، يعني أن الله قضى أن يقع هذا، كما خلق إبليس، وكما خلق الأعيان النجسة كالخنزير، وكما يعني يخلق أفعال العباد المذمومة كالزنا وشرب الخمر إلى غير هذا. خلق الله ذلك فتنة وابتلاء، وأمر العباد أمرا شرعيا بأن يتحروا اجتناب هذا. فكون إن الأمر ناس كثير ما مثلا تأتي تسأله يعني لماذا تفعل هذا الشيء المحرم، ولك هذا شيء خلقه الله. أحيانا البعض مثلا من ضمن الشبهات العجيبة أنك تجد بعض من يتعاطون الحشيش مثلا، تقول له أن هذا أمر، أن ده خمر، أن ده مسكر، لك لا، أصل دي ربنا خلقها، هو يعني الخمر ما هو ربنا خلقها برضه، هو كون أنها اتحطت في إزازة ما هي الثمرة المصنوعة منها خلقها الله. ايد الصانع والآلة اللي عصرت خلقها الله، والآلة اللي عبت اذا هي في النهاية مخلوقة، ويظن ان الشيء مدام على هيئته التي خلق عليها يبقى لا، ما هو الخمر الله هو الذي خلقها، وكذا هذه الحشيشة الله هو الذي خلقها، الخنزير الله هو الذي خلقه، خلق هذه الأمور فتنة وابتلاء، وبين لك سبيل الهدى من سبيل الغي، وأمرك شرعا، ده بقى موطن الابتلاء أن تترك هذا الشر. فهنا ده بيقع من كثير من الجهال والطغام. قلنا في شيء معين في قضية الاختلاف زيادة شوية اللي ممكن يخلي الشبهة دي تدخل على بعض من له معرفة بدين الله، يقول لك ده الحديث أخبر جزما بوقوع الاختلاف. طب يفرق ايه مع ده؟ ما هو اذا كان الشيء الواقع قدام عينك وانت عارف ان هو واقع مأمور بان تسعى الى ازالته، برضو الشيء الذي اخبرت انه سيقع فانت مأمور بان تسعى الى ازالته، لا سيما وان الحديث ذكر الامر القدري الكوني الذي سيقع وامر بالامر الشرعي تجاهه، قال: وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنزلة. لما تجد الاختلاف الكثير اسعى انت ان تكون من المرحومين، وادعو الناس الى ذلك، وليس عليك هداهم. هذه هي القضية. قال: والحق انه لا تعارض بين هذه الاقوال. فمن قال للاختلاف خلقهم فهو يعني ان هذا الامر القدري الكوني. فاللام لام التعليل، ما هي لام التعليل، بس العلة ممكن تكون قدرية وممكن تكون شرعية. قدرية يعني ايه؟ ربنا يشاء وقوعها، والله يشاء وقوع كل شيء، ان كان ما كان منه شرا فهو فتنة وابتلاء، ترتب عليه انواع من الخير بعد ذلك يعني تجعله في الجملة خير. ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله، مش ليس منك، ليس إليك. ليه؟ الله تعالى يخلق كل شيء خير وشر. الشر اللي بيوجد من وجود المحرمات، من وجود الأفكار الباطلة، من وجود الكفر، يترتب عليه وجود الجهاد، يترتب عليه وجود أمر المعروف عن المنكر، تبقى الصورة الكلية الخير فيها إيه؟ أكثر. ولكن الشر بالنسبة لفاعله شر لن يتغير، الشر بالنسبة للفاعل فيظل ايه؟ شرا. هذه القضية يعني ربما يعني يكون تفصيلها اكثر في دروس العقيدة، الا ان احنا احتجناها هنا لهذه القضية. فاللام لام التعليل لبيان الحكمة الكونية. ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب فهو يعني الأمر الشرعي الذي أمروا به، كما أنكر طاووس على ذلك الرجل الذي أراد تقرير مشروعية الاختلاف محتجا بالآية فقال له كذب، فليس هذا الاختلاف بمراد شرعا، فيكون اسم الإشارة ذلك راجعا إلى الرحمة واللام لبيان الحكمة الشرعية، مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم بعبادته أمرا شرعيا. والقول الثالث جمع بين القولين، فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته سبحانه، وأما أهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدراته وحكمته الكونية. لا يعني بس ده تأكيد ان الشر ده حتى لو جاء في الأحاديث انه يقع جاء معه اننا لان التكليف لم يتغير باننا نسعى لأسباب إزالته ومقاومة. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. خد بالك هذه الآية والآيات اللي في هذا الباب برضو هتبقى أساس عندنا لنوع من الخلاف هنسميه خلاف ضباب غير سائغ مذموم ذما بالغا، اللي هو الخلاف بعد مجيء البينات. وستجد الخلاف المذموم في الكتاب والسنة هو هذا الخلاف، ده الذي لا يتفا يعني لا يعني ينفك عنه الذم، الخلاف الذي من بعد مجيء البينات. ولماذا يختلف الناس إذا جاءتهم البينات؟ قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولكن الآية دي بتمثل ده قسم من البحث سيأتي إن شاء الله، إن ده اسمه خلاف ضباط غير فائل. يذم أصحابه، أهم أسبابه البغي، أهم أسبابه لأن البينات جت. طب إيه اللي يخلي ما زال هناك فريق يخالفها؟ البغي. يقول فبين سبحانه أن اختلافهم بمشيئته سبحانه، وإن كان المختلفون منهم المؤمن المحبوب ومنهم الكافر الذي يبغضه الله، لأن حب الله وبغضه تابع لإرادته الشرعية وأوامره على ألسنة رسل. وقال سبحانه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. وفي رواية الحاكم في مستدركه ما أنا عليه وأصحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. يقول فدلت هذه الأدلة على أن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة، وقضاء الله به نافذ لصدق الكلمة منه بتأجيل الفصل والقضاء بين الناس فيه إلى أجل مسمى. ولكن هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر؟ إذا علمنا أنه هو قدر فهل ألم نؤمر بمدافعته؟ قل هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر فمهما حاولنا الاجتماع وترك الاختلاف فلا فائدة؟ والسعي، هل يظن أن السعي لإزالة الاختلاف مصادمة للمقادير؟ يقول هذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف. نعم هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا شرعا أن نفر منه إلى قدر الله. ما هو أنت القدر بتعرفه إمتى؟ لما يقع. فانت الان واقع قدر مذموم، واقع شيء هو شر بالنسبة لفاعله كما ذكر، وانت مطالب بان تزيله، ومتى ازلته ووقع الاخر يبقى هنا يقدر الله لك وقوع الامر المحبوب المرضي له كما ذكر. وكون ان في الجملة قد اخبر بوقوع هذا الشيء المذموم فلا يعني هذا الا نفع لازالته. يقول فندفع القدر بالقدر، ننازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، والواجب اتباع الشرع والايمان بالقدر، الجمع بين اتباع الشرع والايمان بالقدر، وليس ترك الشرع والاحتجاج بالقدر، فنحن لا ندري ماذا سبق القضاء به في حقنا. ما زال ان زي ما بنقول للعاصي، هو انت عرفت ان انت من اهل النار، بعض الناس والعياذ بالله يبلغ من يعني الصفاقة ان يقول لك انه من اهل النار لا محالة، هل علمت هذا؟ انت لم تعلم هذا، اذا استمر في طلب اسباب الهداية فلعلك ان تناله. طيب ما زال برضو واقعنا رغم وجود اخبار عن وجود اختلاف في الجملة، الا اننا لا نعلم ماذا قضي لنا، نأخذ بالاسباب ولعلنا نكون من المرحومين. قال فإن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في الأزمنة والأمكنة، فقد يكون بعضهم في زمن ما في مكان ما أكثرهم أو كلهم على الحق مرحومين، وقد يأتي عليهم أزمنة الفتنة فيقع أكثرهم في الاختلاف المهلك، فنحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، نفس القضية، ده الذم الشديد يلحق الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت منهم بريء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عن الاختلاف إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال محذرا من الاختلاف في الصف ظاهرا المؤدي للخلاف باطنا، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يعني لو لاحظت اعتقد كثير من هذه الأدلة بتذم أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة، ولكن يبقى أن هذا الأمر باقي في أمتنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الألفاظ بينت أن الذي جاءته البينات ثم أعرض عنها بغيا فإنه مذموم كما ذكر. لكن فعلا من المهم التنبيه على هذه القضية، أن كثير من الناس بيجري مسألة من الخلاف أمر قدري لا ينبغي أن نسعى إلى إزالته، يجريه حتى للخلاف بين الأديان، بل أحيانا البعض يعني يلتمس الاعتذار عن الكفار من باب أنهم يعني أنت ولدت لأبوين مسلمين فأصبحت مسلما، والآخر ولد لأبوين كافرين فأصبح كافرا. هذا من أخطر المسالك، الأمر ليس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى رزقه عقلا، ومن تمام رحمة الله أنه لا يحاسبه إلا بعد أن ينضج هذا العقل، فلا يحاسبه إلا بعد البلوغ. إذا بلغ عاقلا وبلغته دعوة الرسل يبقى من جهة صار عاقلا بالغا. يعني ايه عاقلا بالغا؟ البلوغ علامة على نضج معين في العقل، فوصل لمرحلة معينة صار اعتبرها يعني وجود النشاط البلوغ في الجسد علامة على رقي العقل الى درجة معينة. هذه من رحمة الله تبارك تعالى ومن سعة فضله. الان نعم قد يكون هناك قدر من قدر، انت ولدت لابوين مسلمين تحمد الله على هذه النعمة، هو ولد لابوين كافرين ولكن عاقل وجاءته دعوة الرسل فهو ملزم به. العجيب ان الناس في امر الدين الذي هو اوضح القضايا واظهرها ممكن يقول كده، بينما مثلا من ولد لابوين لصين فصار لصة يذمونه ويعاقبونه. طب اذا كان الامر كذلك هنا ففي امر الدين من باب اولى. القضية معظم المشاغبات التي يشغب بها البعض في قضية الكفار وما يتعلق بهم معظمها ناتج من انهم لا يستصحبون ان الاسلام هو الحق وما عداه باطل، وان ظهور ان الاسلام حق وان غيره باطل اظهر من ان السرقة حرام او ان السرقة مذمومة او ان قتل النفس تعدي او غير ذلك، لا اظهر من هذا بكثير. ومن باب اولى اظهر من ان الديمقراطية حسنة، لان الديمقراطية ليست بحسن ولكن هم يرونها شيئا حسنا ويعاقبون من خالفها. طب انسان خرج تربى تربية ديكتاتورية مثلا كمان، ليه انتوا عايزين تخلوه ديمقراطي رغم انفه؟ يقول لك لا ده دي هي امر لا يقبل النقاش. يبقى من باب اولى الاسلام لا يقبل النقاش. واذا كان فانظروا في حجج صدق الاسلام وادلته وانتم تعلمون. طبعا يعني احيانا بنضطر نقول حجج كثيرة، لكن الان هذا الراهب الالماني الذي حرق نفسه بالنار حزنا وكمدا على سرعة انتشار الاسلام في اوروبا، يعني ربما اغنانا عن كثير من الكلام. يعني هذه الصورة، الاسلام مع عدم امتلاك وسائل اعلام كافية مع الحروب العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تشن ضد الاسلام، الناس في اوروبا يدخلون في دين الله افواجا، يعني هؤلاء الاحبار والرهبان والقساوسة لا يملكون شيئا، الى الدرجة التي حرق ذلك الرجل نفسه بالنار لانه ما يجد شيء يحاول ان يصد الناس به عن الدخول في دين الله. يبقى ما نحتجش للكافر بالقدر، ولا نحتج بالاختلاف، ولا نحتج بانه خرج كذلك، لا ده هي نعم سيقع الاختلاف وسيبقى امة النصارى واليهود سيبقون الى قرب قيام الساعة. الملحمة ملاحم اخر الزمان فيها معركة فاصلة مع اليهود واخرى فاصلة مع الروم، نحن نقطع انهم سيظلوا موجودين الى قرب قيام الساعة، لكن هذا لا يمنع من ان نوجه الدعوة الى كل احد بالدخول في دين الله. يقول ومن القواعد الكلية المتفق عليها بين علماء اهل السنة الحرص على الألفة والاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، ولذا سمي أهل السنة بالجماعة، قيل أهل السنة والجماعة لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه. يعني المفهوم الجماعة يعني شوه تشويه كبير جدا لدى بعض الدعاء المنتسبين الى السنة والجماعة، فصار يغلو جدا في مفهوم الجماعة الحسية، حتى قال ان الجماعة هي اجتماع الناس على متسلط ولو كان كافر، فصار عنده هي دي الجماعة. بينما اهل السنة والجماعة، الجماعة الفكرية المنهجية على السنة اولا، ثم الجماعة على يعني الحسية ثانيا، واذا تعارضت هذه مع تلك فالجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، الى الدرجة التي دفعت احد الدعاة مع شدته على خصومه من الصوفية الى الاشعرية الى حتى المخالفين له من المنتسبين الى السلفية في غاية العنف. فلما سئل عن رجل يشغل منصب الافتاء فقال لا يجوز لنا ان نذمه لانه عنده شيء من التصوف، شيء من التمشعر، شيء من كذا. صار الان المنهج يعني القضية مش المنهج اولا ثم قائله ثانيا. لا ده انت تنظر الاول قبل ما تتكلم. الفعل اذا صدر من شخص ما فيمكن انت يعني تنقضه الى اقصى الدرجة. نفس الفعل ونفس القول عندما يصدر من شخص اخر يبقى ستسكت ولا تبين. بينما الاصل المنهج هو الذي يبين اولا. احنا في كثير من القضايا يقول لك ما فلان ما قالش. ابن عربي مثلا احد اكثر خصوم اهل السنة على مر التاريخ. وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه في غاية الشدة. قال لو قالوا ما فيش شخصية اسمها ابن عربي. او ابن عربي لم يقل هذا الكفر ولا هذه الترهات وانما دست عليه. فمش هي دي القضية. والله اذا كان الامر كذلك فيقر معنى المقر بان هذا باطل وينكره ويعلن انكاره ونحن لا حاجة لنا في محاكمة شخص بعين. المهم ان بيان الحق من الباطل. فاهل السنة سموا الجماعة باجتماعهم على ما كانت عليه الجماعة الاولى. جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن كان بعدهم على ما كانوا عليه. قل فالواجب الشرعي ان نسعى الى التوحد والاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم وتطبيق الخلفاء الراشدين ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم. وان نحارب البدع والاهواء المفرقة للامة حتى يقل انصارها واتباعها او ينعدموا. فوجود الفرق الضالة لا يعني بالضرورة وجودها في كل زمان ومكان. ولا يلزم ان يكون اتباعها هم الاكثر كما اعترض البعض على متن حديث افتراق الامة على 73 فرقة. فقال انه يقتضي ان تكون هذه الامة وهي خير امة اخرجت للناس اكثرها من اهل النار. هذا الحديث صحيح حسن. هذا حديث حسن صححه غير واحد من اهل العلم وتلقته الامة بالقبول. ويعني قل ان يوجد مصنف في العقيدة الا ويذكر هذا الحديث. اعترض البعض على سنده باعتراضات يجاب عليها بان كثير من علماء الحديث قديما وحديثا قد صححوا. البعض اعترض على متنه قال الان انت تقول ان الامة ستفترق على 73 او اكثر او 74 فرقة فاين الخيرية في هذه الامة؟ قل له العبرة مش بعدد الفرق، العبرة بعدد الناس. يعني انت ممكن تقسم الناس مجموعات، اي مجموعة فيها 100 وعشر مجموعات تانية كل مجموعة فيها 2-3 يظل ان المجموعة اللي فيها 100 دي اكبر من ايه؟ من كل الباقي، اكبر من كل الباقي. فعموم الناس عبر التاريخ بفضل الله لم ينتموا الى بدعة منحرفة. وان كان ربما تنتشر بعض البدع بصورة او باخرى في بعض الازمنة. وكثيرا ما تنتشر كسلوك عملي اكثر منها يعني ان الناس تفهم وتقرر اشياء مخالفة للسنة. يقول بل بحمد الله اكثر الامة على الخير والايمان والتوحيد في جملة العصور. وهذا مسألة اخرى برضو، احد اهم الجزئيات التي ينتقد بها منهج الشيعة والخوارج. ولعل ما اشرنا قبل هذا الى ان الشيعة خوارج، بل كما يقول شيخ الاسلام تيمية انهم اولى بوصف الخوارج من المكفرين بالكبيرة، لانهم خرجوا وشذوا عن الامة. من اكثر ما يحتج به عليهم اين خيرية هذه الامة؟ الشيعة عندهم ان الاسلام لم يوجد الا فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد وفاته ارتد الصحابة كلهم، سواء اللي بيقول ارتدوا او اللي بيقول فسقوا او اللي بيقول ظلموا، كلها مترادفات او قريبة من بعض، يعني كلها تدل على ان تاريخ الامة ان الامة ليس لها تاريخ. حتى اللي منهم بيحاول يتجمل جدا في اللفظ، يقول مثلا لا احنا لا نسب الصحابة ولكن كان الاولى ان يختاروا عليا. انت ممكن لو قلت الواحد منهم في اختيار فقهي كان الاولى بك ان تفعل كذا يغضب او ان تقول كذا، فكيف به ينسب الامة كلها الى انها امامها الفاضل؟ لا ومش بس كده، ده منصوص على امامته. اقول لك ان علي رضي الله عنه عندهم منصوص على امامته وتركوه عمدا. طبعا معظمهم مقتضى كده ان الذي بويع بالخلافة كان غاصبا، ظالما فاسقا، وبعضهم يقول كافرا. واللي ما يصرحش بكده كلامه معناه كده انت بتقول علي رضي الله عنه كان منصوص عليه ان هو الامام. طيب اللي كيف استجاز ابو بكر؟ لا مش منصوص عليه نص قد يخفى على البعض. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس كلها في غدير خم وعلى صعيد واحد وامسك بيد علي وقال هذا وصي. يبقى اذا هل اي واحد يخالف كده لو صحت هذه الاكذوبة يبقى اي مخالف يبقى فاسق، واي ما واي واحد يعاون هذا المخالف يبقى مثله. واذا حقيقة اعتقاد الشيعة اقل احوال الصحابة عندهم الفسق ومعظمهم يرون كفرهم. طب يبقى اذا بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انهار الاسلام تماما وبقي محصورا في اربع افراد او سبعة، ثم رجعت مرة ثانية في فترة خلافة علي مع ما فيها من مناوئة من وجود مناوئين لعلي رضي الله عنه، ثم ارتفع الاسلام من الامة وبقي الاسلام الحقيقي مطاردا. هم بيعترفوا ان من طب ائمة آل البيت لماذا لم يطالبوا بالخلافة؟ لماذا لم يظهروا منهجهم؟ طبعا ائمة آل البيت براء منهم، ربما بعضهم كان يأتي الناس يكلمونه من حيثية وجود مفاسد عند امراء بني امية فيحاول ان يغيرها. بعضهم حاول الخروج على امراء بني امية الى ان افتى العلماء بحرم ذلك من اجل المفاسد. ولكن يبقى ان آل البيت ليه ما عملوش كما انتم تقولون وطالبوا؟ يقول لك لا كانوا مقهورين. يبقى بعد خلافة علي رضي الله عنه رجع اهل البيت الى القهر، واهل البيت يعني عندهم الاسلام الحق، وبقيت الأمة على ظلمها أو فسقها أو كفرها حسب كلامه. وحتى آل البيت دخل آخرهم استرداد فيما يزعمون، يعني حتى النقطة المضيئة المختفية بين الناس كانت بتمشي على وجه الأرض متسترة، لا دي دخلت في استرداد وما طلعتش. يبقى قوام الأمة اللي الإسلام نزل عشان تبقى هي ديت، يعني هو ده دوره في الحياة، دخل استرداد. دخل استرداد ليه؟ خوفا من خلافة العباسيين لا يقتلوه. زالت خلافة العباسيين وجاءت خلافة الصليبيين، وبرضو المختف من يزعمونه الامام الغائب. وبعد كده طب صار لهم دولة الان، شيعته لهم دولة، طب ما خرجش ليه؟ الحاصل ان كلام الشيعة يقول ان مفيش اسلام، الاسلام لم يطبق على وجه الارض. وده احد عوامل اعجاب الكفار به. برضو كلام الخوارج بالذات يقول لك ان هو على الحق واحد، او هو اثنين على الحق، او خمسة او سبعة او خمسين او سبعين. طب القرآن انت تعلمته ازاي؟ يقول لك تعلمته، طب مين اللي كاتب المصحف؟ مين القراء اللي انت بتحفظ على اشرطتهم؟ دول ناس كفار. يقول لك مش مشكلة، اخدت كتاب ربك عن كافر. يعني هذا امر في غاية العجب. يعني اذا ايضا الامر ينطبق بدرجة او باخرى على من لا يرون الا الفساد. يعني الامة فيها خير بفضل الله، احنا ما البعض لا يرى الا يعني بعض الخطباء اظنه من شهر رمضان الى الان بيتكلم مش عن مفاسد الامة، يا ريت حتى بيتكلم مثلا، مش بيتكلم عن التبرج عن الربا، ده بيتكلم عن مفاسد الجماعات الاسلامية. يعني مفيش في الدنيا بعد كده نور خالص. ده يعني لما يبقى ليس لا لا هو دي الجزء اللي فيه قدر من الخير. احنا قلنا معظم الجماعات الاسلامية خير فيه دخل، لماذا تستكثر ان تقول عليه خير؟ لماذا هذا الجحود؟ ده انت يجب ان ينشرح صدرك بوجود اي قدر من النور موجود بين الناس. فبقى الكلام ان دي ليس فيه الا المفاسد. طب وعموم الناس؟ طبعا يعني الامر حدث ولا حرج. يبقى فين الامة؟ فين الاسلام؟ يقول لك الحزبية البغيضة وتفريق الامة. اي حزبية؟ هو الشرطان في الامة عندك احد لكي يتعذب؟ ما هي الامة صارت مظلمة كلها من اولها الى اخرها عند هؤلاء الدعاء. مع عوام الناس حالهم معروف، والجماعات الاسلامية لا يرى منها الا كل خبيث، وهي سبب تفرق الامة وسبب تشرذم الامة. نعم، وكما ذكرنا ان ان لابد ان يعني ذلك دور هذا البحث. يعني عايزين نعرف ننصف نعرف ايه الموافق للحق نقر ونقبله ونقول للناس اللي عنده خير فيه دخل نقول له يعني تمسك بالخير الذي عندك واترك الدخل الذي عندك صحح منهجك. ولكن انت هتيجي عند الناس الخير اللي فيه دخل وتقول ليس عندهم الا الدخل. طب فاضل مين من الأمة؟ فين أمة الإسلام؟ فين هذه الأمة الخيرية؟ أين لا أين وجودها على أرض الواقع؟ إذن بلا شك أن المؤمن ينشرح صدره لوجود أي خير ولو كان فيه دخل. لكن على النقيض الآخر ما يجيش يقولك عشان الخير اسكت عن الدخل. لا لا، يبقى دول منهجين متعارضين. واحد لو رأى أي دخل لن يتكلم إلا عليه ولن يرى إلا إياه، ده مسألة ليست حق للمخالف فقط تقول انصاف مع المخالف، لا ده حق للأمة ككل أن تصر برؤية الطاعات أن ينشرح صدرها. يبقى المفروض المؤمن يحب شيوع الخير، ما يلاقي بالعكس. ده احنا مثلا كتير الإخوة يسألوا عن الحجاب التبرج، والآن صار أسوأ من كده نقاب التبرج، يبقى حجاب غير مكتمل الشروط، نقاب فيه غير مكتمل الشروط. نقول يعني ندعو هؤلاء الى الالتزام، نقول هذا الحجاب لا يحقق الشروط الشرعية، ولكن لا نحن نفرح بمبدأ ان المتبرجات بدأنا يشعرن بان التبرج يشعرن بخطورة التبرج ويسعين الى الحجاب. يبقى القضية ان ما وجد من خير فاقبله وانشره بين الناس حتى لو كان في دخن، بس تبين ان هذا فيه دخن وان خطورة الخير الذي فيه دخن ان يركن اليه صاحبه، لان هو ده خلاص وصل الى الخير. عشان كده برضو ما ينفعش ان احنا نقوم نقبله ونسكت، بل لابد من التشديد. يا من عرفت الخير ورغبت في الخير، لماذا ترضى بخير منقوص؟ لماذا ترضى بخير مشوه ملوث بانواع من الشوائب؟ ولكن هذا من يعني تنشرح صدور المؤمنين اذا ما وجدوا انواع من الالتزام بدين الله تبارك وتعالى بلا شك. قال بل اكثر الامه على الخير والايمان والتوحيد بحمد الله تعالى في جملة الاصول. وكون الفساد ينتشر في زمن ما او في بلد ما لا يعني ان هذا هو الاصل، فليأت من الاجتماع اذا من وسوسة الشيطان وعمله، لانه يصد المسلمين عن العمل الواجب عليهم شرعا بالبعد عن اسباب الاختلاف والتباغض والاخذ باسباب الاجتماع والتالف. يبقى دي احدى الجزئيات برضو المهمة في هذا البحث. هيبتدي بعد كده في بيان انواع الاختلاف الواقع بين المسلمين. نذكر يعني نوع من انواع التمهيد اللي يعتبر هو تلخيص لكل ما سيأتي ان شاء الله تعالى. ابتداء يعني في امور اذا قلت يعني تنظر الى قولين في امر ما او وتجد انه يمكن ان تقول ان هذا صحيح وان هذا صحيح، ليس بين الامرين تعارض. بالك ان انت لو قلت فلان قائم ما ينفعش تقول انت تقول زيد قائم، ما ينفعش تقول زيد جالس. ممكن واحد يقول زيد قائم واحد يقول زيد جالس، كده الاثنين تعارضا، ولا بد ان واحد منهم يكون مصيب في نفس الامر والاخر ايه مخطئ. فاضح؟ يبقى هنا ايه زيد قائم وزيد جالس بينهما ايه تضاد، زيد قائم وزيد جالس بينهما تضاد. زيد قائم وزيد واقف مثلا بينهما ايه ترادف، خلاص يبقى ده مش اختلاف خالص، ترادف ده مش ايه مش اختلاف. زيد قائم وزيد يتكلم بينهما ايه اختلاف بس مش تضاد. الحقيقة دي غير الحقيقة دي، ولكن وارد ان زيد يبقى قائم ويتكلم في نفس الايه في نفس الوقت. واضح؟ يبقى هنا دي مسألة عقلية، لأن البعض بيحاول يطردها، ولكن لا، ما هو المانع نقول على زيد قائم وزيد جالس أن الجميع صحيح. صفصفة هذا، هذه صفصفة ومخالفة ومكابرة للإيه؟ للعقول. لا، ده هنا في أشياء مترادفة، تقول زيد قائم وزيد واقف، خلاص اللي هنا الاثنين مترادفين، يبقى مفيش اختلاف أصلا، لا تنوع ولا تضاد ولا غير. ماشي؟ تقول زيد قائم وزيد جالس، لا، هنا الجملتين دول واحدة صح والتانية غلط. ما يبقى أنه فيهم الصح وأنه الغلط، ده موضوع تاني. هل يعني احنا الاثنين اللي بيقول زيد قائم واللي بيقول زيد جالس ينفع يتعايشوا مع بعض تعايش سلمي زي ما بيقولوا يعني، ولا واحد يقول للتاني انت يعني تخرف؟ ده مسألة تانية برضه. لكن ابتداء كمسألة اولية توصيف هذا الكلام، ان هاتين الجملتين متعارضتين متضادتين، اذا صحت احداهما لم تصح الايه الاخر. لكن مثلا اقول الثلج ابيض، ثلج ابيض، الثلج بارد، دي صح ودي صح. لكن لو واحد يقول الثلج اسود يبقى متضاد مع الثلج ابيض، طب مين فيهم الصح؟ لا، مثلا دي مسألة حسية معروفة، الناس كلها شايفة الثلج ابيض فمحسومة. لكن ايه، يبقى هنا دي القضية اولا لما يجي اراء معينة في قضية واحدة، ممكن تكون القضية واحدة ولكن في تنوع في النظر اليها، زي ما الثلج عين واحدة وجاز ان تصفها مرة بالبياض ومرة بالبرود، والبياض غير البرود، يبقى ايه، ولكن لا يوجد منافاة بين ان يكون الثلج ابيض وبين ان يكون الثلج ايه بارد. بل مثلا لو واحد قال العنب احمر والتاني قال العنب اصفر، يبقى ايه، مع ان هنا قال اللي في العنب دي قال ايه، قال الجنس، يعني ده بيصف جنس العنب بانه احمر والتاني بيصفه بانه ايه اصفر. الظاهر ان هنا ان في تعارض، لكن ممكن حله ان قال الجنس دي مش كل جنس العنب، ده جنس خاص من الايه من العنب، وانه موجود منه احمر موجود منه ايه اصفر وهكذا. يبقى ابتداء ما بيجي بنتعرض لاي قضية بننظر الاراء المذكورة فيها، هل اذا قلت ان احد القولين صحيح لابد ان يكون الثاني خطأ، بغض النظر عن تعيين من الصواب واي القولين صواب واي القولين خطأ، دي مسألة عقلية مجردة، مسألة عقلية انت ممكن تستبعد منها كل العوامل الاخرى، زيد قائم وزيد جالس، انت لا شفت زيد ولا تعرف هو قائم ولا جالس، لكن الان بيجي لك واحد يقول زيد قائم والتاني يقول زيد جالس، تقول ده تعرف، تقول ده ايه تعرف. لو اكتشفت ان ده بيتكلم على زمن وده بيتكلم على زمن، تقول يبقى ما فيش ايه، بعد ما نضيف التوضيح ده ما بقاش ايه، ما بقاش تعرف. يبقى اذا النظر الاولي، القول اللي انت بتقوله، انت بتنظر الى قولين متعارضين ولا غير متعارضين، اي هل يلزم من ان يكون احد القولين صواب عقلا، هل يلزم ان يكون الثاني خطأ؟ يبقى ده اختلاف تضاد، ولازم بعد مش دي نهاية المطاف، الخطوة الاولى ان احنا بنصنف الخلاف في المسألة تنوع ولا تضاد. التنوع ان ممكن نقول ده صح وده صح وده صح بدون اي اشكال عقلي، والتضاد لا، لو قلت ده صح يبقى التاني غلط. يعني من امثلة التنوع المشهورة في النماذج الشرعية، ان عبادة واحدة تجيب اكثر من صفة، التشاهد يجيب اكثر من صيغة، بعض ايات القرآن تقرأ باكثر من قراءة، لان انا لو قلت يعني يجي صحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية هذه بالطريقة الفلانية، يجي صحابي تاني يقول لا سمعتها كذا، وارد يكون سمع أراها مرة كذا وأراها إيه مرة كذا، يقول سمعت في دعاء الاستفتاح كذا والتاني يقول سمعت كذا، ما هو وارد يكون سمع قالها مرة كذا وقالها مرة كذا، يبقى نقول ده صح وده إيه ونصحت. يبقى ده النوع الاول اذا وجدنا قولين مختلفين يعني ولكن غير متعارضين، يبقى ممكن يكونوا مترادفين يبقى مفيش اختلاف اصلا. فيبقى دي مسائل يقولوا فيها الخلاف لفظي، مثلا زي نقول قلنا زيد قائم وزيد واقف مثلا، يبقى هنا المساله ان اللفظ ده يرادف ده. الامر الثاني لا، يبقى ان ممكن نقول ده صح وده صح، يبقى كل ما صح منهم بدليله يصير صحيح دون ان يلزم هذا تعارض مع الاخر. لو كان عشان تقول ده صح يبقى الثاني خطا، ده اسمه اختلاف ايه؟ تضاد. اسمه اختلاف تضاد. طيب اختلاف التضاد ياتي من ماذا؟ قد ياتي من خفاء الادله او عدم علم احد الاطراف بدليل عند الاخر، او ياتي من يعني ان لم يكن من هذه الاسباب فياتي من البغي والكبر. لعلنا في غير هذه المناسبه ضربنا هذا المثل اللطيف، المثل العربي الذي يقول عنزه وان طارت. المثل ده له قصة. ان رجلين اعرابيين في الصحراء شاهدوا كائن يتحرك من بعيد، فقال احدهما هذه عنزة، وقال الاخر بل طائر. هنا خد بالك ده نموذج على خفاء الادلة، ما هو مش ممكن الكائن ده يكون عنزة وطائر في نفس الوقت، يبقى ده اختلاف ايه؟ تضاد. سبب راجع لايه؟ في البصر انت مش شايف كويس، فاشتبه الامر، احدهما قال عنز والاخر قال طائر. هذا نموذج لخلاف تضاد ايه؟ سائغ، يعني ما حدش من التاني هيقول للاخر ان هذا نوع من انواع المكابره والمعانده للمعقول والمحسوس، لان هو ان كان في حس لكن حس ضعيف وفي قدر كبير من الاستنتاج حصل لدى كل واحد منهم، لان هو شايف شيء بيتحرك وعمال يقرب الصوره. ده قال عنز يعني معزه صغيره، والتاني قال طائر ممكن يكون طائر كبير اسود، او مثلا عنز سوداء صغيره، الحجم متقارب، الحركه على الارض مش هيقدر يشوف الاربعه من الاثنين دلوقتي. فاذا الى هذه المرحله احنا بنتكلم في خلاف تضاد ايه؟ سائغ. هذا الكائن طار، يبقى ايه؟ حسم الخلاف. جاءت البينات، لان هنا اذا كان القضية هو عنز ولا طائر وبعدين طار فحسم، فقال الذي يرى ان هو طائر هنا جاء الدليل القاطع بالنسبة له، قال انظر انها قد طارت، قال الاخر عنز وان طارت. يبقى ده هنا صار خلاف تضاد ايه؟ غير سائغ. ومعظم صور خلاف التضاد غير سائغ ما هو ايه؟ احنا بقى في الحاجات الشرعيه قلنا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، يعني هو واحد لا اباء واجداده بيقولوا كده فيقول زيهم، واحد قال قول في ما كان ملبس عليه ما كانش عنده ادله وقال قول، وبعدين لما عرف الادله كابر وعاند ان يرجع الى الحق. ودي كتيره جدا في اهل البدع، يعني كتير من الناس لو كان في اول امره وفق الى السنه لقال بها وعمل به، ولكن وقع في البدع ابتلاء وكان يظن ان هو ذا الحق، والى الان هو معذور. ياتي من يدعو الى السنه فيطبق قاعده عند وان طرد. يبقى هنا قلنا ان يعني القضية ان الخلاف قد يكون تنوع وقد يكون تضاد. التنوع اللي هو من الناحية العقلية يصح ان تقول هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، وده يكون في امور تؤدى باكثر من صيغة، مكان تصل باكثر من طريق، المثل المشهور كل الطرق تؤدي الى روما، شيء واحد تصفه بصفة وتصف بصفة مخالفة ولكنها غير مناقضة، زي قلنا الثلج تقول عليه أبيض وتقول عليه بارد، فدي صفة غير دي ولكن مش مناقضة لها، ممكن يبقى أبيض وبارد في نفس الوقت، يبقى دي كلها ممكن تكون تيجي تعمل خلاف تنوع، يبقى الجملتين مختلفتين ولكن يمكن أن تقول دي صحيحة وهذه صحيحة. ومن ثم بتقيم كل قول بمفرده، انه لو جه عليه دليل يبقى صحيح، يبقى تثبته، ما عليهوش دليل خلاص ما تثبتوش. لا، لكن لا يوجد اشكال انك لو ده صحيح وده صحيح انك تثبت ده وتثبت ايه ده. خلاف التضاد لا، يبقى اذا قلنا ده صح لازم التاني يكون خطأ، وده غالبا يكون في وصف الذات الواحدة او الشيء الواحد، يكون القولين بيتكلموا على شيء واحد واحد القولين بيسند اليه امر والقول الثاني بيسند اليه امر مناقض له او مضاد له، واضح؟ يبقى هنا ولذلك اي مسألة شرعية احنا بنقول، احنا ضمنا في الفقه نقول الاحكام التكليفية اللي هي في الاخر اي شيء يتصور ان المكلف يعمله هو من جنس افعال المكلفين بنقول عليه يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا حرام. اي مسألة تقول عليها قول يقول انها واجب وقول يقول انها مستحب صار ده خلاف ايه؟ تضاد. دي بقى ده خلاف الا لو قيدنا دي بحالة ودي بحالة خلاص يبقى ايه؟ لكن بقول لو اطلقت او بتكلم على نفس الحالة يبقى الشيء ما ينفعش يكون واجب ومستحب في آن واحد، فضلا بقى ان يبقى واجب وايه وحرام او يبقى واجب ومستحب ومباح، لا يبقى الشيء الواحد يسند اليه حكم واحد. ممكن باختلاف الاحوال نقول في حالة كذا يجب في حالة كذا يستحب، بس ما ينفعش نقول عن الشيء الواحد بنفس القيود انه مرة واجب ومرة ايه ومرة مستحب مثلا او نحو. طيب يبقى ده عموما بلك الكلام زي ما ذكرنا كلام عقلي في الجملة، يعني ان احنا ما بيجيلنا كلام بنازنه الايه في تعارض بينه ولا لا، يعني اما يكون في اختلاف ولكنه ليس بتعارض نسمي اختلاف تنوع، اما يبقى متعارضين يبقى ده اختلاف تضاد، يبقى ده اختلاف تضاد. بعد كده لو هو اختلاف تنوع فكفينا امره، لانه اختلاف التنوع امره هين، ده صح وده صح. اذا كان اختلاف تضاد عموما يشرع السعي الى ازالة اسبابه، يعني الاثنين اللي بيختلفوا من بعيد دي عنز ولا طائر، لو الموضوع ده يهمهم يعني مثلا لو عنز هيروحوا يمسكوها مثلا تكون بتاعه حد الى غير، يعني يبقى من المفيد لهما رغم ان هما ما حدش عنده بينه يلزم الاخر بيها، ولكن من المفيد لهما ان يعرف يتناظر كل واحد يبين الحيثيات التي دفعته الى ان يقول هذا. يبقى الخلاف التضاد عموما يشرع الاخذ باسباب ازالته، اسباب ازالته تكون بايه؟ ان كل واحد وصل لهذه القناعة بادلة معينة، ربما تكون خفية وربما تكون ظاهرة، حتى لو خفية يبين وجه الدلالة منها ولماذا ما الإله. طيب نفس القضية قلنا الخلاف أمر قدري كوني ويجب السعي إلى إزالة أسبابه، وارد أن يحصل ناس بعد المناظرة يصلوا إلى رأي واحد يسلم أحدهما برأي الآخر، يبقى زال الخلاف والحمد لله. طيب لم يزل الخلاف وظل كل على رأيه، هنا طريق التعامل كل انسان مع الاخر نقول له اذا كان الامر الطريقة التي وصلت بها لقناعتك فيها نوع من الخفاء انت تقر به، يبقى اعذر لصاحبك ولا تجرحه. انت اتنين بيطرقوا الكائن ده من بعيد، ده العنز وده الطائر، ما حدش يقول للتاني انت لا تبصر، ما حدش يقول للتاني انت تعاكابر، ما حدش يقول للتاني انت تعاند. ليه؟ لان انت بنيت على قرائن وهو بنى على قرائن. فاذا بعد ما عرفنا ان اختلاف تضاد وبعد السعي الى اسباب ازالته سيظل موجودا، فحينئذ يجب احتماله. يبقى كل واحد ايه يحتمل الطرف الثاني، ودي اللي ينطبق عليها قول القائل نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يبقى يعذر كل انسان صاحبه لانه الظاهر من حاله انه غير معاند، ونحن لم نؤمر ان ننقب عن قلوب العباد. طيب لو كان المسألة فيها بينة وانت بينت البينة التي عندك والتاني مصر، يبقى ده اختلاف تضاد ايه غير فائغ، ويستحق بعد ذلك اذا القول في حد ذاته تقول لا القول ده فيه بينة على خلافه، هذه واحدة. والامر الثاني ان انت هذا المخالف اذا بينت له هذه البينة فاصر فيستحق يعني ما يستحقه من وصف ومن هجر وغير هذا على حسب المسألة. يبقى ده التصور العام للمسألة بالنسبة للأقوال في الشرعية. أيضا إما الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة قد يكون هناك اختلاف تنوع، ده من نماذج تعدد صور العبادة الواحدة. قد يكون اختلاف تضاد كالأمر الواحد يوصف بالإباحة في قول وبالحرمة في قول، يوصف بالوجوب في قول وحتى بالاستحباب في قول آخر، كل هذا يكون خلاف تضاد. وينظر بعد ذلك باختلاف تضاد لسه هنقسمه تاني، إذا كان في المسألة بينات فيكون اختلاف هذا اختلاف تضاد غير سائغ، وإن كان في المسألة لا يوجد بينات فهذا اختلاف تضاد سائغ. اختلاف التنوع يجب استثماره، مو تنوع دائما التنوع في نوع من السعة، سواء تنوع صور العبادات او كما سنذكر من امثلة تنوع القدرات والمواهب، كل هذا يبقى التنوع يجب استثماره. اختلاف التضاد السائغ يجب احتماله، يعني نحاول نسعى لإزالته، وإذا عجزنا نحتمل يحتمل بعضنا بعضا ويعذر بعضنا بعضا. واختلاف التضاد السائغ يجب إنكاره، اختلاف التضاد غير السائغ يجب إيه؟ يجب إنكاره لمخالفته للبينة. ده تصور عام عن المسألة. يعني ان شاء الله في المرات القادمة نعطي كل نوع من هذا حظه من التعريف والامثلة. عام عن المسألة يعني ان شاء الله في المرات القادمة نعطي كل نوع من هذا حظه من التعريف والامثلة.